الزمر، وما زلنا مع كتاب ربنا الذي فيه العز والتمكين. وقد قال النبي الأمين: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. في رواية: وعترتي وعترتي آل بيتي. الحمد لله انتظم الصوت، هذا فضل الله، وكان عندهم إشكال، لكن ولله الحمد منا الآن يعني ابتدى ينضبط. مع تفسير سورة الزمر، قال الله تعالى: تنزيل من كتاب من الله العزيز الحكيم. وهذا إقرار وإثبات بإلهية الله جل وعلا وربوبيته وبعلو الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. لا يريد الله تعالى، لا يقبل الشرك بحال من الأحوال. إن الله يغفر ويشرك به، إن الله لا يغفر ويشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا هنا الحمد لله المكسر اشتغل. ماذا أفعل معك يا زول أنت؟ ماذا أفعل؟ تؤذينا جدا يا زول، غفر الله لك. أهل السودان أهل رفق وحنو وعطف، ما أدري لك قصوة عجيبة أنت يا زول. وبعدين كشف الشبهات ذهب عنك، لما لم تحضر مبكرا؟ غفر الله لك. إذن في الآيات مع السورة، سورة الزمر: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا لك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص؟ بلى وربي لله الدين الخالص. وهذا الحث واستنهاض الهمم إلى الإخلاص لله جل وعلا. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ولو أراد الله أن يتخذ، وقفنا هنا، شوفهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقال الله تعالى: هذا كذب منهم، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. شوف انظر، فعال، فعال صيغة مبالغة. ولأنهم لما صرفوا العبادة لغير الله جل وعلا، ما أرادوا عبادة، ما أرادوا توحيدا، أرادوا اتباع الهوى. لأنه كل إنسان مجبول مفطور على الميل الفطري لله جل وعلا ولتوحيد الله ولعبادة الله. عنده ظل في نفسه، يريد أن يكون هذا لمن يستحق، ومن يستحق ذلك هو الله وحده ولا شريك له، هو الله وحده ولا شريك له. قال الله تعالى: وإذا أخذ الله من بني آدم من ذريهم ذريته وما أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. لذلك قال عمر بن الخطاب: مسح الله جل وعلا على ظهر آدم فأخرج ذريته فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا بلى. إذا هنا هم في حقيقة الأمر أنهم يتبعون هواهم، ما يعملون إلا جل وعلا، بل هم يتبعون هواهم. والدلالة على ذلك قال الله تعالى: وأضل الله على علم. وقال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ قال الله: ولو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. أراد الله هنا بالتهديد والوعيد الأكيد، مع مع مع رد الافتراء أو الافتراء الذي يقعون فيه بزعمهم أن الملائكة بنات الله، أن عيسى ابن الله، وأن عزار ابن الله. هذا الظلم البين. فإن الله جل وعلا يرد عليهم زجرا في ذلك. حفظكم ربي ويسر عليكم أمركم، شكر الله لكم. ما أدري يعني، الله يرضى عنكم يا زول، الله يرضى عنكم. قال الله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا على ما يزعم هؤلاء الذين ينسبون الولد لله جل وعلا. وهذه مشتمة، استغفر الله، هذه مسبة، استغفر الله، ليست مشتمة، هذه هذه مسبة لله جل وعلا، هذا شتم لله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، وفي رواية قال يسبني يشتمني ابن آدم. يقول لي الولد وأنا الواحد الأحد، وأنا الواحد الأحد. قال لو أراد الله يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق مما شاء. شوف الله العالم يقول لهم لو كان حقا كما تقولون لاصطفى مما يخلق ما شاء، كيف أجعل لنفسي البنات ولكم البنين. قال سبحانه، سبحانه عن الشرك، سبحانه هو الواحد الأحد، سبحانه هو الواحد القهار. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. قال سبحانه تسبيحا وتنزيها لله جل في علاه، فإن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه والله الواحد القهار، وفيها تهديد أكيد ووعيد شديد لهؤلاء الذين نسبوا الولد لله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. سبحان ربي العظيم. هو يعلمهم أن النسبة، نسبة الولد لله جل في علاه، شرك لا يغتفر، يستحق صاحبه الوعيد الأكيد والعذاب الشديد والعاقبة الوخيمة. قال الله تعالى ولو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى لاختار مما يخلق، يعني من الملائكة الذين هم خير عباد الله جل في علاه، ولكنه لم يفعل، ولكنه أنكر على من نسب الولد له، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات تفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. قال خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل لأجل مسمى. قال خلق السماوات والأرض بالحق، فالله تعالى قد خلق السماوات والأراضين. قال بالحق، نعم، فإن الله ما خلق الخلق عبثا ولا سدى ولا هملا، بل خلقهم لتوحيده جل في علاه، خلقهم لتحقيق مهمة أو قضية الكون الكبرى، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إلا الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد قال الله تعالى وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو الحق الذي جاءت به الأنبياء. خلق السماوات والأرض بالحق ليس لغوا ولا لعبا ولا عبثا، كما قال الله جل في علاه فأردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، المعنى هنا في أصل التكوير الأصل فيه اللف منه كون العمامة، والحق أنه أيضا طرح الشيء على بعضه بعضه على بعض. تكور الليل على النهار، والتكوير هنا يدخل النهار في الليل ويدخل الليل في النهار، وجعلها متفاوتة كما قال الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين على الحساب. قال الله تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى إلى أجل مسمى. وسخر الشمس والقمر يعني ذللهما، ترى الشمس، ترى الشمس تصعد الشمس تشرق وتغرب بأمر من الله جل وعلا، لها ميعاد وميقات في شروق وغروب ولا تتبدل ولا تتغير. والليل والنهار فإن الله جل وعلا سخر الشمس والقمر يدلان أيضا على الليل والنهار. قال: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، والأجل المسمى هنا هو يوم القيامة، يعني كل يجري إلى أن يأتي الميعاد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري إلى أين تذهب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: تذهب لتسجد تحت العرش، تتهيأ أن يقال لها أطلعي من حيث أتيت من الغروب. قال: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. بلى وربي، الله تعالى يقول: الذي خلق السماوات السبع وترونها من عظيم آياته، والذي خلق الأراضين السبع وهي من عظيم آياته، بالأنهار والبحار والمحيطات والأشجار، كلها دالة على ربوبية الله جل وعلا وعلى عظمة الله جل وعلا. وقد سخر الشمس والقمر فيهما فيه من الفوائد الدنيوية العظيمة أن الشمس للدنيا إشراقة يكون في الجد والاجتهاد والعمل، والليل فيه بعض الإظلام للنوم للخروج إلى النوم كما قال الله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. قال الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ثم قال الله تعالى: خلقكم من نفس واحدة، وهذا أيضا من عظيم آيات الله جل وعلا الدالة على عظيم ربوبيته. قال الله تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. خلقكم من نفس واحدة، يقصد بذلك آدم عليه السلام، خلق الله جل وعلا بيديه وجعل نسله من ماء مهين. قال: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم، يعني وجعل منها زوجها وجعل ثم جعل منها زوجها، يقصد بذلك حواء. وهذا أيضا من لطيف فعل الله جل وعلا ومن رحمته بعباده، ما جعل آدم في الجنة وحيدا فريدا بل خلق له من ذره حواء. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. فحواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام، لذلك ابن عباس قال خلق الإنسان من الأرض من تراب فهو يحن إلى الأرض، وخلقت المرأة من الرجل فهي تحن إلى الرجل. قال قال وأنزل من الأنعام ثمانية أزواج، وفي قوله وأنزل هنا بمعنى خلق، وفي قوله وأنزل من الأنعام ثمانية أزواج ليس إنزالا لكنه بمعنى الخلق، وهذا لا يتأتى في كل تنزيل أن يقال هو خلق، إنه قال والجان قل وقال عن إبل خلقت مما خلق منه الجان. فقوله وأنزل لكم من الأنعام يعني خلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج. خلقا من بعد خلق، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، وهي الأطوار التي يمر بها الطفل، النطفة والعلقة والمضغة هذه أطوار. لذلك قال الله تعالى خلق من بعد خلق نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم لحما ثم أنبت الشعر. سبحان الله، هذه أطوار يمر بها الإنسان. قوله تعالى في ظلمات ثلاث، خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، والظلمات الثلاث اختلف فيها العلماء، والصحيح أن الظلمات الثلاث المذكورة هنا المعنى منها ظلمات البطن وظلمات الرحم وظلمة المشيمة. خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، وقال بعضهم ظلمة صلب الأب وظلمة بطن المرأة وظلمة الرحم، وصحيح الأول هي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيئة في ظلمات ثلاث، وبعد ذلك أخرجه الله للنور. ولما كان في بطن أمي ومن شرابا وسقاية وحفظا عليه، قال ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. كان أتى بمادة توحيد الله جل في علا، وأتى بمادة الخلق ليقيم الناس على التوحيد، فوصف لهم أن الإنسان مهما كان هو نفس واحدة ولها مواضيع، هي نفس واحدة خلقها الله جل وعلا لتوحيده وجعلها في ظلمات ثلاث، دل على ربوبية الله جل في علاه، ولذلك أمرها بتوحيده. قال ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وكل هذا من لوازم الربوبية، الملك من لوازم الربوبية، قهر القلوب من لوازم الربوبية. قال فأنى تصرفون، قال ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو. قال لا إله إلا هو فأنا تصرفون. فالصبر في هذا الباب يصل بالمرء إلى توحيد الله جل وعلا. المهم أن يعض بالنوارس على العلم وعلى وعلى وعلى مواطن التوحيد، وأنهى بنفسه عن مواطن الشرك. قال فأنا تصرفون، فأنا تصرفون، أين تصرفون، أين تصرفون وتحيدون عن طريق الحق؟ أما ظهر لكم أن الله هو الحق؟ أما ظهر لكم أن أمره الحق؟ أما ظهر لكم أنه الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي؟ أما ظهر لكم بأن ملكوت السماوات والأرض والأراضين بيده؟ أما ظهر لكم أن خزائن السماوات والأرض بيده؟ فأنا تصرفون، أن تحيدون، كيف تحيدون، تضلون عن الطريق الصحيح، عن الشرع القويم، كيف أقد بيّن الله لكم بجلاء بالآيات الظاهرة القاهرة البهرة بأن الله جل في علاه هو الذي يستحق التوحيد، توحيد العبادة، بأنه الذي خلق ورزق وأعطى ومنع، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم. ذلكم يعيد عليه على خلق النفس، وعائد على خلق السماوات والأرض وتسخير الشمس والقمر. نعم، ذلكم كل ما جاءكم عن طريق الرسل من إظهار بجلاء ربوبية الله جل في علاه في الخلق والتدبير والأمر والنهي والعطاء والمنع. قال ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفه. يعني عليكم أن توحدوا الله جل في علاه، عليكم أن تلتزموا طريقه، فالحيدة عن طريق الله جل في علاه هلاك. لذلك قال فأنا تصرفون، كيف تجرؤون على الانحراف عن هذه الجادة التي ظهرت أنها مرتبطة بتوحيد الله جل في علاه. ولذلك لن يصل أحد إلى توحيد الله جل وعلا حتى يكون متقنا لهذه الأبواب، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأنها الوازع الحق لتثبيت توحيد الإلهية، وأيضا المكلف لا يتكلف ويأتي بما أمر الله جل وعلا توحيدا لله جل وعلا، وإن جاءه من يخالف لا يكون لقمة سائغة في النقاش، كما يقول الأشاعرة، كما قلت الأشاعرة ما عندهم إلا توحيد الربوبية، توحيد الإلهية عندهم فرع، ولا يتأكدون مع الوقوف معه. قلت لكم يحاربونكم أنكم تتكلمون في التوحيد. الفوائد المستنبطة، التعليق بالمستحيل من أساليب العرب للإعجاز، التعليق بالمستحيل، قل لو كان الرحمن ولدا فأنا أول العابدين. وذلك الله تعالى لو أراد الله يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما أشاء. من عظيم آيات الله اختلاف الليل والنهار، من عظيم آيات الله اختلاف الليل والنهار. إثبات ربوبية الله جل وعلا وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. لو في أسئلة ائتوني بها هنا، مش هستطيع أطلع أنا فوق.